إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حقا وصدقا قالت بها السماوات والأرض شهادة أن تحكمها يوم لقائه يوم لا ينفع مولى ولا ذكر إلا أن الله بفضل سبيل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى كما قلنا رؤيا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وألوان النار. وبعد فضيلة الجلسة وقام الأشجار وتبوأت من الجنة مقعدا لمن فيها. أسأل ربي جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته الجليلة العلى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أي عباد الله، سبحان الله، سبحان الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. جاء رمضان وذهب، جاء عيد الفطر وذهب، ثم جاءت العصر المباركات وذهب، جاء الحج وعرفة والأضحى وأيام التشريق، مضى ذلك كله كما جاء في الإجازة الصيفية، وجاءت عطلة الصيف، وانقضى كل من عليها فات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فعشرة أيام ما أسرع مرور الأيام والليالي، إنا لله وإنا إليه راجعون. نزلناها هنا ثم ارتعدا كذا الدنيا نزول وارتعاد، يظن المرء في الدنيا خلودا خلود المرء في الدنيا محال. مرت بنا مواسم ورواسم، طوبى لمن استغلها، وفي الخير والله استثمرها، ويا كلمه من ضيعها وفرط فيها واهملها. عباد الله، ثم اقول بعد ذلك كله، بعد ذلك كله جاءت نوره في الظهور الاجتماعي، وبالاخص ذلك الدخول المرسي، والناس قبله يتكلمون ويرغبون ويعرضون الامور ويغضبون ويعجبون، فيقولون كيف سيكون هذا الدخول الاجتماعي وكيف يحتاج الوحش الى الارض دخول ساكن، وهكذا كل ذلك يتكلمون عن الارزاق، يتكلمون عن العيد ومصاريفه، عن العطله ومصاريفها، عن الدخول والألسنة والأدوات ومختلف المصاريف، فيعرفون الأمور ويرشدون ويعرفون الناس. عباد الله، ينبغي على المؤمن أن يتذكر قول ذلك تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فإذا تذكر على شيء فضيع الله، على شيء هو عند الله، لابد ان تبدا على افعال اهلها. ورحم الله من قال قديما لما تكذب له عن هذه الافعال، قال سبحان الله: نعبده كما امرنا ويرزقنا كما وعدنا، وفي السماء رزقكم وما توعدون. احفظها عافاك الله، نعبده كما امرنا ويرزقنا تبارك وتعالى. تحت أذهاننا وبلدنا التحام بمدارس وبمقاعد دراسة لبسوا ضحوا أكلوا شربوا فرحوا استخدموا الأدوات وهكذا ولله الحمد ولله كل ذلك يدل على أن الرسالة هو الضوء لا تشعر هذا الكلمة من جهة ثانية يدل على أن هذه الأمة أمة في الفترة فإنها لا تقول بإذن الله أمة في الفترة فقد رأينا أن يتكافئ بين الناس الشيء الكبير بفضل الله تعالى يدل على أن أمة في الفترة والأمة في البداية بصفة العامة فيها الخير وفي أبنائها خير كثير التكافؤ الاجتماعي تعالوا أن يمكن الناس معاملة القرار لكنهم فرحوا وضحوا فرحوا واقتنوا الملابس لأبنائهم وبناتهم والأدوات المتوسطة والأكثر فلذلك حسنا فينا على هذه الحالة نعم فينا أخطاء وفينا نقائص لكن بفضل الله تعالى حسب الجوانب الايجابيه لا بد ان نكملها ولا بد ان نبينها حتى رحم الله وعافه وجعل الجنه تدارك والمنتهى الله مجوى عباده ونسب الخير وان زاد في يومها فان بركاتها لا تزال لا تزال تتفقد بركات فوزن الخير لا تزال تتفقد عليها بفضل الله تبارك وتعالى عباد الله عرفوا بهذه الوجاهة أن أتحدث عن المحسن الكريم وعن يوم مبارك عظيم لا ينبغي أن نفوت ذكرى لا ينبغي أن نمر جانبا في ذكر هذه المناسبات عباد الله أقول بالله عز وجل وله التوفيق والسداد ومنه تبارك وتعالى في ذلك الرجال قال سبحانه وذكرهم بأيامها فلم تذكر رسلا وان تذكر اخوانا واخواتنا بايام الله قال العلماء ايام الله ايام النعم وايام النقم لم تذكر بها ايها الكرام من ارى التاريخ تلك البشريه علم مقدمه تبارك وتعالى انا لنصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم تكون الاشهاد واعتقدون تبارك وتعالى بانه ينصر رسله وانه ينصر احباب رسله ولو كان فيه مهما طالت الهدى مهما طالت الكلام مهما عرفت به الكلام فان الله عز وجل ينصر دينه ونصر اولياءه وخاتم اعداء دينه سبحانه وتعالى فاقصص القبر لعلهم يتفكرون ألم ينصر ربنا تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه في سبيل الإيمان يوم بدر ولقد نصرك الله ببدر وأنت شهيدا كم من فئة قليلة خالفت فئة كبيرة بإذن الله والله عن طريق نصره الله عز وجل وهم أذلة ليس كالذل وإنما هم أذلة لأن عددهم كان قليلا لأن عددهم كان ضعيفا لأنهم كانوا فقراء كانوا شياعا كانوا عطاشا كانوا حبة كانوا عراقا فلا صرفنا الله بذلك وانتم نبيلا فصار الله انهم يضربون على بعض المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو تبدل لهم نبيلا الم يصر مولانا تبارك وتعالى المؤمنين وقد تكادت عليهم الاعداء يوم الحجر وهم في الاحزاب الم يصر مولانا تبارك وتعالى المؤمنين في خيبر على اليهود الخشن الظالمين ان نصر ربنا تبارك وتعالى المؤمنين في معونه كبيره لقد نصركم الله في معونه كبيره ويوم حنين عباد الله هكذا يكون ذلك انا لنصر اصولنا والذي امن في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد صله من الله لا تتبدل ولا تتبدل قال الله عز وجل فاقصص القصص لعلك عباد الله المسلم الكريم والجو العظيم الذي سنتحدث عنه هو يوم اكبر نظر الله عز وجل فيه اولياء على اعداء نظر الله تبارك وتعالى نبيه موسى بن عمران عليه الصلاه والسلام نظر كريما مع نعماء من المسلمين على عرضه طار في ارض الليل ولا قال يا عظيمة تهتز لها السماوات والجبال. قال أنا أصدق الأعلى. وقال أيضا ما علمت لكم به في أجل في العمل عليه أن يقول تعالى ما يستحق طهر الله وطرد المسلم من أرضه. فخرج موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من بني بني إسرائيل مهاجرين في سبيل النبي تبارك وتعالى. خرجوا أرضهم وخرجوا ولدهم وخرجوا طائعين لله تبارك وتعالى. فرعون لم يرضى بهذا الأمر فتبعهم بجنود من أجل أن يستقصى شأنهم من أجل أن يقتلهم من أجل أن يقضي عليهم قضاء محكم مفردا نهائيا وأن له ذلك وهو هو الذي وجه بالله فجعلوا حتى وصلوا للصحراء. مضوا خلفهم اذا فرعون وجيش العرب يتبعونه من اجل ان يقتلوه وان يفيدوه. فقال تعالى في بيت ابراهيم لموسى عليه الصلاه والسلام ان كان تركهم قد ادركنا العدو البحر امامنا والعدو خلفنا. اين نذهب؟ اين المفر؟ فتكلم موسى عليه الصلاه والسلام كله ثقه في وعد ربه تبارك وتعالى، كله ثقه في وعد ربه جل في علاه، لانه حمر شرعه، لانه فطر اوامره، فلا ينبغي ان تقع قبل ذلك ايها العبد اذا فطرت اوامر الله، فابشر بحكم الله جل فضله على الاكيد. قال اخاف موسى الا لم تركوه، قال كلا كلا ان معي عمرك كان فأمر الله عز وجل أن يضرب البحر عوضا في عمقه فضرب واهتمر ولم يتفتت عرض عاديا فصار البحر طريقا. مر موسى عليه الصلاه والسلام ومر المؤمنون في بني اسرائيل وخرج الى طيبه اخرى تستنير بها ايها جاء فرعون اراد ان يمر على الارض ان له ذلك فرجع البحر الى هذه الاولى فأغرق الله عز وجل فرعون وأغرق من معه ولم يكن عباد الله. أتدرون لتحررت هذه المعجزة ولتأغرق الله المؤمنين من مثل هذه الكرامات. حصل ذلك في هذا اليوم أذان الله الذي هو يوم عاشوراء وما أدراك ما عاشوراء. عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الثاني محرم عباد الله في هذه الأيام. عاشوراء اليهود يوم عاشوراء عطل لنا صار يوم عشرة بل والمشركون المكذبون عبادة الله عطلوا يوم عشرة كما تقدرنا أنهم كانوا في مكة في زمان الجاهلية يستجدون هذا اليوم للصيام وفي كتب كسوة الكعبة يقومون في هذا اليوم تعظيما عطلة اليهود والنصارى والمثليون وهو يوم له علامة بوجه الله إلى الله تعالى للمؤمنين. فكيف لا يعظموا عن الكتاب وقد عظموا هذا فتشكرون بذلك منهم عباد الله. كذا تصحيح الحديث عن ذلك عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه له هجره وجد اليهود يصرفون عشره فقال لها قال نصر صالح نجى الله فيه موسى عليه الصلاه والسلام ومن معه من عدوه فقال موسى عليه السلام اتدرون ماذا قال عليه الصلاه والسلام؟ قال يقول رسول الله عليه الصلاه والسلام نحن احق بموسى منكم. صابر رسول الله عليه وسلم وامر بصيامه عباد الله صابر وامر بصيامه ثلاثه اولا الى ان النبي عليه الصلاه والسلام هو افضل الانبياء والرسل على الاطلاق عليه الصلاه والسلام دون استقرار دون استقرار واحتمال لكن فضل الله عز وجل الرسل بعضهم على بعض ففضل النبي على النبي صلى الله عليه وسلم على اتباعه حتى قال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حجا ما تسعنا الا اتباعه اي والله. لكن مع ذلك استثنى يوم عاشوراء فتبع النبي عليه الصلاه والسلام موسى صلى الله عليه وسلم تبعه فقال عاشوراء وعظم هذا اليوم تواضعا منه وليبين لنا أن الأنبياء عليه الصلاة والسلام إخوة الأعداء دينهم واحد بينهم تلاحم وتلاحم بينهم محبة عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى قوله عليه الصلاة والسلام نحن أحق بكم منه يعني من بني إسرائيل سبحان الله مع أن بني إسرائيل أقرب إلى موسى من حيث نزل أدنى ورحمة لكن قال نحن أحق بكم منه قيمة إنها قوة الدين إنها رابطة العقيدة إنها وسيلة الإيمان هي أعظم وسيلة أعظم رابطة أعظم علاقة مع الإخوة. قال الله عز وجل إن المؤمنون إخوة لا تبدون حدود لا من حيث الزمان ولا من حيث المكان ولا من حيث الزمان يقول ربنا عندنا ولإخواننا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أبي الإسلام لا أبي إخوانه إذا ابتدأوا بالعلم وأنت دينه ويجعلون الصغير اللعبة في العيد فإذا بدا أعطى اللعبة حتى يكون رضي الله عنه ثم بعد أن فرض الله صيام رمضان كان من صام عشرا فقد أحسن ومن ترك ذلك فلا حرج عليه صار الأمر مستعدا لم يعد فضل واجبا كما كان في السنة الأولى هذا أمر إن شاء الله تعالى معروف عندكم حكمكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم عباد الله بأسمها يجمع لنا أن نتحرى صيام عشرا وقد ثبت في الصحيح المسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صار عشرا وقال صلى الله عليه وسلم في شأن إنه يكبر السنة التي قبلها صيام عشرا أحسنت والله أن يكبر السنة التي قبلها سنة كاملة من الذنوب من الضرر من الأحطار من الزلات من المعاصي يذكرها المولى بمنه بكونه بمولاه بصيام الوعد بصيام يوم واحد انه يوم عشرة وهذا الرسول يوم عشرة عباد الله يشرع لنا ايضا ان نتكلم عن صيام بصيام يوم قبله هو يوم الجزوع اتكون اليوم لاسباب لاغراض لمقاصد اهمها غرضا اهمها مقصدات عظيمه المقصد الاول على سبيل الاستعانه لاسباب كثيره من اهمها هذه الصلاه الامر الاول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الأنبياء والحديث في سورة أبي داود بسند صحيح حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال قال عبد الله بن عباس لئن عشت إلى قابلة لأقومن تابع مقاصد أن يكون لي عشرة صوم ثلاثة مقاصد أن يكون لي عشرة ثم أصبح خطر في الحساب ولو كنت كثيرة تعرف لا تنسى عشرة ده معنى الاستكشاف ده مش شيء انا قلت انا ده الحمد لله هذا مقصود المقصود ده في الحقيقه بعد ان شاء الله وصلت على الطريق الى ذهب الحقيقه الامر المقصود الثالث ثبت في صحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عشرة وامر بالصيام قيل له يا رسول الله ان ارسلت هذا اليوم يصوم اليهود ويصوم اليهود ايضا قال عليه الصلاه والسلام لئن عشرين قافله لاصومن التاسع مخافه لاصومن التاسع يعني في مخالفه اليهود فلم يعش ابو بكر وتوفي في ذلك الان صلى الله عليه وسلم فكان صديق الجسد سنه قوميه من سنه جاريه صلى الله عليه وسلم كما ان صيام العشر سنه قوميه وجاريه بلا نداء اذا الموحد والمعتقد المهم الذي يتبنى ان يحدث على ان يكتفي بالاعشاب ان شاء الله وان يكون اهلا واقل ومن يعرفه على صيام الجسد والاعشاب ففيهما من الفضل صلى الله تعالى عليه وفيهما من الاثم الثواب رضى الله تعالى به عليه في العباده بعد صيام ليس هذا تشريف يبعد بعشرات طوله طعم في كل عبادة لكن يخص أشرار بأشياء كما يفعلون في كل هذا ليس من عشرات شيء عبر في فيها الصيام في الصلاة وأمر الصيام وتهمة سبحان الله هل تهمة فرح واغتباطا بنظرة إليه تبارك وتعالى وياك إذا هل تهمة في الجزر في صاحب الطاعة تفرح بالسجود سنه تفرح بالصيام كما فعلت مشروع عشرات تفرح بافعال الله عز وجل دعاك الله بسبب كذلك هذا البلد اكرمك الله في الزواج تطعم طعاما اكرمك الله في الدنيا الطيبه وهكذا نعمه من الطعام حذر تفرح بالسجود وتفرح بالصيام وتفرح بافعال الله عز وجل وتفرح بانواع الصدقات هذا يفرح المؤمن ليس بالفرحه ليس مبارك بالله ومحاربة بالله فلا بد ان يرتفع له لاقوى القلوب والفرد والعرض انا ليس افضلها الا اليه والا اليه قال ونحن نقول الكلام كذلك الاشياء على انه ينبغي ان يتجنب جميع البدع والمحدثات في عصر كثير من البدع تحيا العشره مشركين بجذب الامور لكن ذلك المطلق بخصوص العشره حنا الخلق في العينين يذبح جاد قدير رشقة كذا الأشياء كلها لن تترك لك عشر البلاد والمحدثة المخالفة والضرب أشياء تقولها خوفا بيت الشك وإن كان كله من يصل الحدود المقارنة بيخوش بيخوش بيخوش كذا أيوه من بيت الوقت يوم أشرح يوم البيع يوم كريم ربي الجليل موسى ومن معه من بني اسرائيل مع ان فرعون منها واكبر ان لبس الخصام هو امر الله الصبح ثلاث ابيع خلف اليهود ومش بس في خطر الحساب هذا خطر شرطه والحمد لله الذي ليس اجل به الصالحات قال ربنا سبحانه اليوم اكملت لكم دينكم وأشهد أن لي وديعة ورضي الله الإسلام دينا. وقال ابن الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم: من أحدث في أمرنا هذا ذلك منه فهو أي مظلوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل جلالة وبكل وضوح. وقال ابن الكريم جواب: من علم الصحابي مظالمات من استحسن بدعه يعني بدعه فكان شديد كل بدعه بعد الحاجه لن يتاثر بدعه فقد زعم ان محمد صلى الله عليه وسلم قد خلى بدعه. مع جميع تكريم مراهنات الرسول احيانا اعود فقد زعم ان محمد صلى الله عليه وسلم قد خلى بدعه. عباد الله اليوم اكملت مسؤوليتكم واشهدت عليه بدعتي وارضيت بالسلام. Thank you. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.